يكون الشباب الفاتح يترك المجاد يضحي به ويحرق جماهيريا تحت دولة الجماهير عشان واحدين مقملين مسخين يتبعهم عملاء المخابرات الأجنبية والدراوشة. من يصدق هذه؟ لا يمكن، مش ممكن الشباب اللي يقودهم واحد آخر. هم إذا كانوا يتبعوش معمر قذافي بيتبعوا واحد مجمل بلحيته، مش ممكن. الشباب معنا احنا، هذول شبابنا.